لا من المرتاح ما توم عن الغارات عجايب من الدنيا لها ذات وجهني لو ان قلبك يا عين بيرجع اللي فات بدت اطول وقلت تكفين يا عيني قضى العمر وانا قاسي الهم والحسرات وراحت حياتي والروى بعتمانيني عسى شوف غالينا المحبين عقب فخات بعد ساعة فيها ودعا المحبني بعد ساعة فيها ودعا المحبني لو ان من رقيق الحزن به واحد قد مات توفيت يوم قفيت والموت حادني عيون المولع بالعباير حشوكيات إلى شاف مدهال له أيام وسنيني إلى شاف فراق حصل بين المحبين في لحظات وانا ما توقعت المفراق يفاجني تغنمت روحي يوم غصات بي العبرات ما عدا اسمع اللي طول صوته يناديني بعد اسمع اللي طول صوته يناديني عطيته سلام بالي شراه وهن عجلات ورد السلام بطرف عيناه يحييني ونرجي عسى عدل ليالي لها دورات تزين لنا عقب اختلاف الموازيني أعد الرجوم من الهواجس والضيقات وجاوب بصوتي كل ورقة أنت لاحني أحدث كثير الناس واخذ مع سجات وأنا ما وحارجة اللي حاكني وانا مات وحارجة اللي حاكني ولي فم معي ذكراه تصبح معي وتبات معي في المنام ولا خيال يباريني ولا به رفقني يبعد الهم والضيقات يشارك معي في الحزن ولا يسليني يشارك بعده قطعنا له الساحات وزرناه فوق منا عتت الفراقين. لا شك السلوم العايل يا لها عدات وقوى العزمة والحياة ما تخليني قصرت الرجل لا عاد روحه ولا جيات سمح خاطري من شوف الأدنى ولا أقصني غلهم حققه ما يبي فيه زود ثبات وانا درى غير لحد عيني قاصني.